بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم. موضوعنا الليلة عن الفيروس. في الواقع الفيروس كائن عجيب، كائن يقع على الحد الفاصل بين مملكة الموت ومملكة الحياة، يعني نصف حي نصف ميت، زي دراكولا. فاكرين دراكولا اللي شفتوه في السينما؟ الكائن العجيب اللي تشوفوه ممدد في التابوت طول النهار، تلاقي دراكولا ده رائد في التابوت ممدد ميت زي جثة تمام. ساعة ما يجي الليل يهب من رقدته ويهوم كالخفاش ويقع على ضحاياه فيمتص دماءه في اللحظة اللي بيتذوق فيها طعم الدم يشعشع بالحياة. نفس الحكاية في الفيروس. الفيروس عبارة عن مادة ميتة، بلورات، لكن لحظة ما تلامس خلية حية هذه البلورات تتحول إلى كائن شيطاني، تطعن الخلية وبالمخالب بتاعتها ثم تحقن الخلية بمادتها. ايه مادة الفيروس؟ الفيروس مادته هي مادة الجينات الوراثية، وهي مادة لها صفة الامر على جميع المكونات الخلوية. ليه؟ لان مادة الجينات الوراثية هي المادة المختصة بنسخ الصفات الوراثية، وهي ورقة العمل اللي بناء عليه بتتصنع جميع البروتينات اللازمة للنمو جوه الخلية. هي أشبه بالفورمة، فورمة المطبعة اللي بيطبع منها العامل 10,000 نسخة بالرونيو. وكل خلية عندها الفورمة دي، عندها أصل وصورة من الفورمة. الصورة هي اللي بتستخدمها وتطبع على أساسها كل البروتينات اللازمة أو الصفات الوراثية المطلوبة في عمليات الانقسام. والاصل احنا قلنا في اصل وصوره، الاصل بيبقى محتفظ بيه في نواه الخليه، في ارشيف النواه. وطبيعي ان كل خليه لها ورقه عمل خاصه بها، لان بروتيناتها شيء غير بروتينات اي خليه تانية وهكذا. فاللي بيحصل لما يجي الفيروس يحقن مادته في الخليه، ايه اللي بيحصل؟ يحصل حاله خلط ولخبطه. لأول مرة الخلية تجد نفسها قدام ورقة عمل هي ومش هي، يعني تشبه لكن مش هي. بيحصل خلط، فلفترة تبتدي الخلية تطبع من الفورمة الجديدة دي، تطبع نسخ من الفورمة دي، لكن الفورمة دي هي الفيروس نفسه. يعني باختصار الفيروس هيسخر الخلية في ان هي تطبع منه نسخ، فيبقى بدل فيروس واحد 1,000 2,000 20,000 100,000 فيروس ينمو الخلية، تنفجر الخلية وتموت، والفيروسات تبتدي تغزو خلايا أخرى. تمام، زي دراكولا لما يمتص دم الضحية ويموتها، فبعد ما تموت تتحول هي كمان إلى دراكولا، فتنتشر قبيلة دراكولا مصاصي الدماء. نفس الحكاية في الفيروس، ان هو بيسخر الخلية يحولها فتطبع منه نسخ من عشرات الالوف من الفيروسات. الحكاية دي يعني هي نوع من عملية التطفل. ليه؟ لان الفيروس عنده ورقة العمل او الفورمة دي، لكن ما عندوش معمل يطبع نسخ من الفورمة دي، او ما عندوش وسيلة يتكاثر، فهو يتسلل إلى الخلية. وأحيانا بيستخدم وسائل ماكرة غريبة، يقلع عبايته برا الخلية ويخش يتوشح، يعمل وشاح من مادة الخلية عشان ما تعرفوش، ما تميزوش، تبقى يتهيأ لها إيه دي أمر من جواها، هي أمر خاص بيه، زي الجاسوس اللي يخش الجيش ويلبس لبسه، فدي حاجة غريبة. فبالطريقة دي الفيروس يجد وسيلة، لأن هو زي ما قلنا عبارة عن فورمة وورقة عمل، لكن ما عندوش معمل يطبع من الفورمة دي نسخ، أو بشكل آخر ما فيش وسيلة أنه هو يتكاثر، فهو بيتسلل الخلية بوسائل الماكرة دي ويحقن مادته جواها وبعد كده يسخرها عشان هي سخر المعمل بتاعها عشان يطبع منه نسخ من الفيروس بدل الفيروس الواحد يبقى مئات الألوف من الفيروسات. أحيانا نتيجة ورقة العمل الخاطئة اللي بتخش جوا الخلية تبتدي الخلية تنقسم بطريقة خاطئة فتتحول إلى ورم سرطاني. ما هو إيه الورم السرطاني؟ هو انقسام مختل، بدل يبقى معدل الانقسام مثلا كذا بيبقى مضاعف عدة أضعاف فيحصل ورم، فهو ده اللي بيسموه السرطان. أحد أسبابه الفيروس. الفيروس كائن دقيق جدا ينفذ من جميع المرشحات، مش ممكن تشوفه بالمجهر العادي، وفيش إلا فيروس الجدري اللي شافوه بالميكروسكوب العادي، فيما عدا ذلك كل الفيروسات صغيرة قوي بتنفذ من المرشحات ومش ممكن تشوفها، لكن بالميكروسكوب الإلكتروني اللي بيكبر من 100,000 و150,000 و500,000 قدروا يشوفوا الفيروسات. والفيروسات في الواقع هي سبب لعشرات من الأمراض الخطيرة في النبات والحيوان والإنسان، الإنفلونزا، الزكام، الحصبة، الجدري، الكلب، شلل الأطفال، الصفراء، التهاب الغدة النكفية، التهاب السحائي، التهاب المخ، السرطان، التراكوما، كل دي أمراض بتنتج من الفيروسات. وفي الحيوانات أمراض كثيرة زي مرض الفم والقدم، وأيضا في النباتات أمراض لا حصر لها بسبب الفيروسات. هو يعني السؤال، ألا توجد مقاومة؟ ألا توجد مناعة؟ المقاومة بتحصل من أول لحظة عند المداخل. إيه المداخل بتاع الجسم؟ الفم، الأنف، الجلد. فمن أول لحظة يخش فيها ميكروب أو فيروس أو أي شيء بتبتدي المعركة والمقاومة من عند المداخل. احنا عارفين الفم بيسلم للحلق والبلعوم والمعدة، السكة دي كلها فم، حلق، بلعوم، معدة مبطنة بغشاء مخاطي وخلايا من نوع معين، خلايا هدبية، يعني لها أهداب، أهداب تكنس لجوه، تكنس وترمي لجوه. فين؟ على المعدة. كل حاجة تكنس لجوه على المعدة، وفي المعدة في مية نار تقتل كل ميكروب. بينما اللي هيخش عن طريق الأنف هيروح للقصبة الهوائية، فيه غشاء مخاطي وفيه خلايا هدبية برضو بس بتكنس على عكس، بتكنس لبرة. يعني أكثر من 10,000,000,000 مكنسة عمالة تكنس لبرة. لبرة فين؟ مع الكحة والبلغم. فأي شيء يخش عن طريق الأنف والقصبة الهوائية الواحد يكحه ويطلع مع البلغم. ليه؟ ليه؟ بسبب عملية الكنس إلى الخارج، فيطلع أي شيء، غبار، ميكروبات، فيروسات، كله يطلع في البلغم وفي الكحة. دي أول حاجة، نوع من الطرد، إما الطرد لجوه ليودوا الميكروب للمية النار بتاع المعدة ويقضوا عليه، طرد البرة مع الكحة والبلغم. غير كده في المعارك اللي بتحصل على البوابات عند الحلق وعند اللوز، تبتدي معارك الجيوش بقى بتاع الجسم، كرات البيضاء والخلايا الليمف، وتحصل معارك في المعركة دي في عند البوابات. الحاجات اللي تيجي عن طريق الجلد، الجلد متبلط من بره بخلايا متلاحمة، مش ممكن أي حاجة تخترقه إلا إذا حصل جرح. يعني الجلد لما تشوفه بالميكروسكوب تلاقيه كأنه معمول قنال تيكس كده من بره، إلا إذا الجرح. عند الجرح ممكن الميكروبات تخش، لكن الجرح بيبتدي الدم يطلع فيه، دم فيه بطبيعته خلايا الكرات البيضاء والخلايا الملتهمة، وتحصل معركة في الجرح. لكن إذا الميكروبات أو الفيروسات قدرت تعدي من المعركة الأولانية اللي في الجرح وتتسلل إلى الدم أو الليمف، فهتخش بعد كده للجهاز الليمفاوي والغدد الليمفاوية. الغدد الليمفاوية اللي بيسموها الحيل، حتى هنا مثلا وهنا غدد، كلها جسم مليان غدد. فالغدد الليمفاوية دي ترسانة أسلحة، فيها أنواع من الخلايا المهاجمة من كل نوع، خلايا ملتهمة، خلايا مخابرات، خلايا سلاح مهندسين بتصنع قذائف وأجسام مضادة، خلايا مباحث معاها صحيفة سوابق فيها تفاصيل بكل ميكروب وأوصافه، يكون عمل حادثة قبل كده فيقولوا عرفناك وتهدمه بالإفرازات كيماوية تقتله وتبلغ عنه. يعني كل ما يخطر على بالكم من جيش كامل الأسلحة. لو حصل ان بعد كل المراحل دي برضو الجسم اتهزم، يبتدي يمرض بقى ويظهر عليه علامات المرض، حمى وحرارة، ويلزم بقى في السعادة ان احنا نساعد الجسم بالسلفا والانتبيوتكس والبنسلين والمضادات الحيوية، احيانا الجراحة، خلاص يبتدي نتدخل بقى. لكن في العادة 99% ما بيقدرش، الميكروب بيتهزم في السكة دي، إما كانش في عند المدخل يبقى عند البوابات، اللي يبقى عند الجرح يبقى جوه في الدم، يبقى عند الليمف إلى آخره يعني أو عند غدة لمفية، حيل الواحد يتجرح فيحس إن في حيل هنا في تحت باطه، الحيل دي يعني عناها معركة حصلة في الغدة اللمفية، وبتنتهي الحكاية بعد توعك يوم وخلاص يعني تعدي المسألة. في بخصوص الفيروس بقى، الفيروس مشكلته كبيرة، ما هوش ميكروب عادي، بيقدر يعدي من المقاومة لأسباب. أولا لأنه دايما يغير خلقته، تمام، زي واحد يجي لك مرة لابس صعيدي وتاني مرة لابس خواجة فما تعرفوش، أهو برضو الفيروس بالشكل ده يغير الخلقة بتاعته، وبالتالي لما صحيفة السوابق تبقى موجودة في الخلايا اللي جوه، الخلايا اللي حكينا عنها دي خلايا الليمف، يعني خلايا متجولة، خلايا مباحث متجولة ومعاها صحيفة سوابق بكل ميكروب دخل، فيجي صاحبنا ده يخش تاني مرة لكن بيخش بشكل جديد فما تعرفوش، بيغير خلقته. ثانيا قلنا الحيلة العجيبة ان احيانا الفيروس لما يجي يخرق الخلية يسيب عبايته برا ويخش جوه الخلية ويتوشح بمادة، يعمل وشاح كده من مادة الخلية نفسها، تمام، زي قلنا العسكري اللي يجي في الجاسوسية يروح لابس بدلة الايه بتاع العدو فما تعرفوش، فيكون انه يخش الخلية ويلبس بدلة من مادة الخلية، يلبس عباية من مادة الخلية، دي عملية ماكرة برضو، دي سبب في ان مقاومة الفيروسات صعبة. حاجة تالتة كمان، ان الفيروس زي ما قلنا هو عبارة في النهاية عن ورقة عمل شبيهة قوي بورقة العمل اللي جوه الخلايا، لان هو معمول من دي ان اي وار ان اي اللي هي مواد في كل خلية في النواة، هي دي مواد الجينات الوراثية معروفة، فاذا هو داخل بعدة، تمام، زي اللي موجودة في الخلايا، يعني بيعمل عملية تدليس بحكم تكوينه بحكم مادته، يعني ممكن تفوت على وفعلا يعني الحكاية بتحتاج الوقت الاول، بيحصل لخبطة كبيرة وخلايا تموت وبتاع، لكن بعد كده بتفطن بقى، يبتدي ايه يعملوا اجسام مضادة ويكشفوه ويبتدوا يحصروه، يبتدي الواحد، لكن بعد ايه، بعد ما يرقد له في الانفلونزا بدل اليوم 10، يعني مشكلة. وبعدين يا ريت ميكروب الانفلونزا فلان الفلاني وخلاص كنا عرفناه وعملنا له لقاح وانتهينا، لا، ده كل موسم يطلع لنا بشكل جديد، يقول لك المرة دي مش عارف الاسيوية، المرة دي البرازيلية، المرة دي مش عارف، كل مرة تطلع انفلونزا بفورمة جديدة وهيئة جديدة وتركيبة جديدة بتخيل على الجسم وتخيل على المقاومة فما بيتكشفش. فدي برضو احد مشاكل المقاومة في الفيروسات. طبعا احيانا بيبقى الانسان عنده مرض في المناعة، يعني في اطفال يتولدوا من لحظة الميلاد وهم عندهم نوع من عاهة في المناعة، ضعف في المناعة، عجز في المناعة، الاطفال دول بقى ما فيش حل ابدا غير انهم يتحطوا في بدلة عازلة، زي بدلة زي بتوع رواد الفضاء كده، بدلة عازلة تعزله عن البيئة خالص وعنكم، يعني يعيش في جو معقم ومحدش يلمسه، بتبقى مشكلة يقعد كم سنة بالشكل ده لغاية ما تتربى في مناعة. نخش بقى دلوقتي على الفيلم وناخد فكرة اكتر موضحة عن الموضوع اللي احنا اتكلمنا عنه. شوفوا الانواع البكتيريا والميكروبات، احنا عايشين في بيئة كلها ميكروبات، زي ما قلنا في المية، في الهواء، في التراب، في الاكل، في الشرب، ادي دودة مثلا في الأمعاء. شوفي ميكروبات في الدم هي. ما فيش حاجة سليمة خالص، ما فيش يعني البيئة ملوثة من رأسها الرجليه. ده الفيروسات اللي حكينا عنها بالميكروسكوب الإلكتروني، فيروس شلل الأطفال، الحصبة، الإنفلونزا. قلنا إن هو تحت الميكروسكوب عبارة عن مجرد مادة ميتة، بلورات، مادة ميتة. تمام. وإحنا حكينا عن الجسم وإن هو في حالة معركة مع البيئة باستمرار، تبتدي عند المداخل، عند الفم والأنف والجلد، وحكينا عن إن الفم والبلعوم والحلق متبطن بخلايا لها أهداب، الخلايا دي ترمي لجوه، تكنس لجوه زي ما احنا شايفين، كله يتكنس للمعدة، والمعدة فيها مية نار تدوب كل جن. شوفوا الخلايا الهدبية، كل خلية زي المقشه. دي بقى العكس، في الأنف والقصبة الهوائية بيحصل ان المكانس تكنس لبرة، المكانس تكنس لبرة. شوفوا المكانس، شوفوا طالع لفين، شوف الطيار رايح لفين، طالع لبرة كله عشان يطلع مع الكحة والبلغ، بينما الأكل الميكروبات اللي تخش عن طريق الفم تتكنس لجوه. فدي أول عملية طرد البرة أو طرد الجوه للمعدة. الجلد لما بنكبره كبر كمان، الجلد زي ما قلنا ان هو متبلط من بره، اكنه متغطي بخمال تكس. شوف البلاط، جلده متبلط بالشكل ده، بلاطات جنب بعضها عباره عن، ما تنفتش ابدا حاجه الا اذا كان حته مجروحه بقى او مقشفه او حصل فيها زي الجرح ده مثلا. الساعات يبتدي الدم يطلع من الجرح ويحصل معركه فوق هناك على سطح الجلد، تحصل معركة على سطح الجلد زي ما احنا شايفين بين خلايا الدم، الكرات البيضاء، خلايا ملتهمة. شوفوا الخلايا الكبيرة دي، خلايا اسمها فاجوسايد، دي شغلتها تلتهم الميكروبات. هتشوفوا عملية الالتهام هنا، يعني شوف الخلية بتلتهم الميكروبات ازاي. شوفوا الميكروبات دي كلها اللي زي العصيان دي بتاكله. إذا قدر الميكروب يعدي من الجرح ويخش الدم ويخش الليمف زي ما نشوف، هيقع في الدورة الدموية والدورة الليمفية ويوصل للغدد الليمفية، والغدد الليمفية ترسانة أسلحة. كنا عملنا حلقة في المجموعة اللي فاتت عن الدم الأبيض وعن الغدد الليمفية، يعني شرحت بالتفصيل الجهاز الليمفاوي والغدد الليمفية ومقاطع فيها ووظائفها وإزاي بيحصل المعارك جواها. فهنا كل الحاجات دي غدة لمفية. الغدة لمفية قلنا ان فيها ترسانة اسلحة، وفيها انواع من الخلايا لا تخطر على بالك. فيها الخلايا الملتهمة زي الكبيرة دي، وفيها الخلايا سلاح المهندسين اللي بتصنع القذائف والاجسام المضادة، وفيها خلايا مخابرات تاخد معلومة بكل ميكروب يخش بتسجلها. شوف هنا تصنيع الانتي بوديز، تصنيع الخلايا اللي بتصنع الاجسام المضادة. حرف واي ده اللي زي حرف واي ده، جسم مضاد مكبرينه 500,000 مرة بالميكروسكوب الالكتروني. دي هي القذائف المضادة اللي بتصنعها الخلايا اللي بسميها انا خلايا سلاح المهندسين، نوع من خلايا الليمف. شوف الحرف واي ده، حرف واي ده هي عبارة عن قذائف مضادة. شوف هتعمل ايه القذائف المضادة في الميكروب بقى، بتيجي تحوطه وتشله بتحوطه وتشله وبعدين تفجره. ولكل ميكروب في الجسم يصنع له جسم مضاد خاص به. يعني الجسم ده ما ينفعش لأي مرض، لا كل مرض له أجسام مضادة خاصة به. هنا هنشوف في المزرعة دي ميكروبات حطينا عليها الأجسام المضادة، فالخلايا بتنفجر، الميكروبات بتنفجر. استنوا بصوا هتشوفوا انفجار المكشوفه. وبعدين حاجة ثانية ان هي ممكن تلزق تكربس الميكروبات على بعضها وتلزقها، ودي الخلايا الملتهمة. شوفوا عملية الالتهام شيء عجيب. كل اصناف الخلايا بتصنع جوه الترسانة الغدد الليمفية. دي الخلية اللي قلنا عليها خلية مباحث، اللي هي عندها أرشيف بكل ميكروب، فلما تشوف الميكروب تبلغ عنه وتهاجمه بأسلحتها الكيماوية. دي أمراض فيروسية، احنا قلنا انها بتعمل فيروس وراء أخطر الأمراض، زكام والإنفلونزا والحصبة اللي شفناها، ده حصبة الولد محصب. دلوقتي اكتشفوا حل كويس، ان هم ينبهوا جهاز المناعة بعدوى خفيفة او لقاح، يدوا لقاح. فبيدوا لقاح مثلا الحصبة، فتتعمل اجسام مضادة ويبتدي الجسم يستعد ويبقى عنده نوت. بميكروب الحصبة، فاي ميكروب يجي بعد كده يهاجم زي ما احنا شايفينه ويقضى عليه. اللي هي دي كلها فكرة اللقاحات دي. مثلا عشان التايفود يدي للولد عدوى صغنانة خفيفة يعني، فتنبه الجهاز المناعي وتسيب ذكرى في الجسم، وكل الخلايا عندها خبر، يبقى ما مش ممكن بعد كده تخش ميكروب تايفود أبدا. ومعلوم دلوقتي ان الحصبة الألماني مثلا كانت بتسبب عقم وطرش، وكانت لها مضاعفات سيئة جدا. عن طريق اللقاحات أصبحنا نقدر نتجنب المرض من أساسه. والشلل الأطفال، أشوف المجرد الولد ياخد نقطة ببقه كده، كام نقطة أهو بياخد نقطة ببقه خلاص ياخد مناعة. يعني نشوف ده منتهى الرحمة، يعني رحمة من ربنا أنه هو ألهمنا على طول بتتربى في جسم الولد أجسام مضادة ومناعة. واللقاحات دلوقتي بقت علم خطير، تكاثر الميكروبات. شوفوا الجلد بالميكروسكوب، لما شوفوا الخلية الملتهمة، شوفوا الأجسام المضادة. دي الخلية اللي قلنا عليها خلية مباحث، لما تاخد تشوف الميكروب تعرفه فورا تبلغ عنه. الفيروسات دي، الفيروسات اللي حكينا عنها قلنا ان هي مجرد مادة ميتة ومجرد بلورات. شو بتسبب أمراض في النبات، ده مرض في نبات التباكو. بيهرسوا الورق المريض وبعدين يرشحهم عشان عاوزين يعملوا مستخلص وياخدوا عينة من الفيروس. شوفوا خدوا من الرشيح، خدوا بعد ما هرسوا الورق المريض ده خدوا منه مستخلص وحقنوا به نبات سليم فأصابوا المرض على طول، فعرفوا انه فيه مسبب ميكروبي. هم بيدوروا دلوقتي عاوزين يشوفوا هذا المسبب الميكروبي. ده مرض تاني اسمه مرض الفم والقدم في الحيوانات وسببه فيروس. شوفوا اللي بيحصل في الخلايا العصبية للفار، فيروس بيصيب الخلايا العصبية. ده الفيروس زي ما قلنا مجرد مادة ميتة، مجرد بلورات، لكن هذه المادة إذا لامست خلية، شوف هيجرى ايه، إذا لامست خلية حية تتحول إلى كائن شيطاني، وحنشوف إنها تحقن الخلية بمادتها. ده فيروس برضه، شوفوا الغلاف بتاعه غريب ازاي. بلورات، ما هو كريستلز. كل دي انواع من الفيروسات زي ما قلنا، هو كريستلز بلورات محطوطة في غلاف ولها زوائد زي الزوائد بتاعت الاريال بتاعت التلفزيون اللي احنا شايفينها دي. هنشوف بقى لحظة ما الميكروب يلامس خلية حية ويحقنها بمادته. شوفوا الفيروسات ما متجمعة برا الخلية ازاي وتحاول اهو شوفوا بقى شوفوا الرسم اللي هيشرح العملية. شوفوا بعد ما يلامس الخلية روح حقنها بالمادة بتاعته اللي هي مادة الجينات الوراثية اللي شايفينها دي، فورما دي اللي هي ورقة عمل. اللي بيحصل ان الخلية تبتدي بقى تصنع او تطبع نسخ من الفورمالين او بشكل اخر تطبع نسخ من الفيروس. بيقسموا الفيروسات حسب انواع المادة اللي فيها، في دي ان اي فيروس وار ان اي فيروس، وحسب الغلاف البروتيني بتاع الفيروس برضو بيقسموه. احنا قلنا ان مادة الفيروس هي مادة الجينات الوراثية، وان المادة دي هي مختصة بنسخ نماذج الصفات الوراثية، وانها اشبه بورقة عمل على اساسها الخلية تعمل احتياجاتها من البروتينات وتجدد نموها وتنقسم، وان كل خلية عندها صورة من ورقة العمل والأصل موجود في الأرشيف اللي جوه النواة. حاجة مرتبة ترتيب غريب. فمجرد ان الفيروس يخش ويحقن مادته معناها الخلية تفاجأ بورقة عمل جديدة ويختلط عليها الأمر وتبتدي بدل ما تصنع لنفسها بروتينات نمو تطبع نسخ من الفيروس. احنا قلنا محاولات رؤية الفيروس بالميكروسكوب ما قدرناش نشوف. ادي هنا حكاية غريبة قوي، الفيروس اللي قلنا عليه بيسيب عبايته بره وبعدين يعمل وشاح، نشوف لبسه عمل غطى لنفسه عباية من مادة الخلية اللي هي الغطى الابيض ده، اهي دي مادة الخلية، عمل منها غطى ودخل جوه الخلية فاصبح اكنه هو يعني ما انا قريبكم ده انا بتاعكم ده انا حتة منكم. فدي من ضمن الحيل الغريبة قوي لبعض أنواع الفيروسات. تبتدي الخلية تعمل نسخ من الفيروس ويتكاثر جوه يتكاثر يتكاثر وبعدين خلية تنفجر. أشوف الفيروس اللي حكينا عنه اللي هو بيعمل لنفسه عباية من مادة الخلية عشان ما تكتشفوش, تكتشفش انه كائن غريب وانه كائن مهاجم وانه كائن معادي, تهيلها انه هو حتة منها. ده مرض مرض فيروسي. عملوا تجارب, حقنوا الفيروس في جنين الكتكوت اللي هو جوه البيضة, بيحقنوا الفيروس في جنين الكتكوت فالجنين يمرض, لكن لاحظوا ان الجنين بيكون مادة مضادة ضد تحاول تحميه من اثر الفيروس. المادة دي اسمها انترفيرون. اكتشفوا ان المادة دي ممكن تحمي الخلية من اثر الفيروس, لكن المادة دي غالية جدا وشحيحة قوي, ويعملوا عليها بحوث عشان علاج السرطان. ده سرطان في الجلد. ده اتضح ان هو الفيروسات ممكن تعيش كامله من غير اعراض ومن غير امراض, لكن تظهر نتيجه تعرض لاشعه اكس او الترا فايولت. الفيران دي كان في دمها فيروس كامل, ظهر بعد التعرض لاشعاع اكس فظهر عليها مرض سرطان الدم. ده يدل على ان ممكن الفيروسات تعيش كامله جوه الانسان. برضو هنشوف تجربة على الفيروس. هنا عملوا حاجة غريبة أو بيستعملوا الفيروسات في قتل البكتيريا, فيضيفوا الفيروس لمزرعة بكتيريا فيحصل معركة والفيروسات تبتدي تحطم البكتيريا, يعني نسلطوا ميكروب على ميكروب. لكن أثناء التجارب لاحظوا حاجة عجيبة قوي, إن بعض أنواع البكتيريا نتيجة هذه المعركة بيطلع منها سلالات جديدة ذات صفات وراثية جديدة. يعني بكتيريا كانت ساكنة تتحول سلالتها إلى بكتيريا متحركة. اللي شفناه دي حاجة عجيبة قوي, إن الفيروس رغم شروره في النهاية قدروا يلاقوا له فوائد فيسلطوه على بعض الميكروبات, سلطوا ميكروب على ميكروب. حاجة ثانية شفناها في التجربة دي ان نتيجة المعركة بين الفيروس وبين البكتيريا ان البكتيريا طلع منها سلالات جديدة ذات صفات وراثية جديدة. يعني البكتيريا كانت بكتيريا من نوع الساكن اللي ما بتحركش, لكن بعد التحامها في معركة مع الفيروس أنتجت سلالات ذات صفات وراثية جديدة وهي بكتيريا متحركة. دي اللي بيسموها الطفرة الوراثية. دي من ضمن الحاجات اللي بيشتغلوا عليها العلماء كتير قوي. يعني مثلا في ذبابة اسمها الدروسوفيلا برضو يقعدوا ياخدوا البيض بتاع الدروسوفيلا ويعرضوه لجرع أشعة وبعد كده يفقسوه, فبالطريقة دي يقدروا برضو يتحكموا في السلالات الجديدة حصل فيها طفرات وراثية نتيجة التدخل. يعني ده نوع برضو من التدخل المعملي, انهم يتدخلوا في الجنين وفي البيضة الملقحة ويستعملوا اشعة اكس او الترا فايولت او الحاجات دي فيحصل تعديلات, ولو ان النتيجة اللي حوصل لها ما كانت تشويهات, يعني طلع سلالات مشوهة جديدة للدروسوفيلا, يعني طفرات وراثية لكن تشويهية، نوع من المسخ حصل. واحنا بنسمع دلوقتي عن الجماعة اللي بيسموهم بايو انجينيرز، اللي هم قاعدين يحلموا بانهم هياخدوا الحيوانات المنوية ويعملوا تلقيح والطفل الانابيب، وبعدين اكتر من حكاية طفل الانابيب، يعني هم عايزين يتحكموا في الصفات الوراثية اللي موجودة في دماغ الحيوان المنوي. بيستعملوا اشعاع اكس، الترا فايولت، مش عارف ايه، مواد كيماوية، امواج التراسونيك، المهم بيحلمهم ان هم ممكن يطلعوا شكسبير، يعني يقدروا يعدلوا في الكائن، ممكن يوصلوا بطفرة وراثية يطلع من مثلا شكسبير، او يطلع الاسكندر اكبر، ولا يطلع مش عارف اينشتاين ولا. طبعا دي احلام. وبعدين ما زالت الدساتير في اغلب العالم ضد هذا النوع من التجارب، لانه ليه بقى؟ لان 99.9% من النتائج دايما هي مسوخ، يعني اللي بينتج هي اطفال مشوهة او مسوخ، لانها حاجه ايه؟ ده حاجه زي ما يكون واحد عاوز يصطاد برغوت في الضلمه. لان اولا الجينات الوراثيه لسه ما اتفهمتش كويس، انت بتنشن على حاجه ما انتش عارفها، وبعدين بتستخدم وسائل ما انتش عارفها، اللي هي الالتراسونيك والالترا فايولت والاكس والكونيه والاشعاعات، هي لسه نفسها لغز. فالحكايه انت بتخط في العماء، فكون انك انت متصور ان بعد الحكايه دي تطلع بالصدفه اينشتاين او شكسبير او تعبدا، اللي هيحصل هيطلع طفل مشوه، فهي دي اشبه بالجريمه. لكن كتاب الخيال العلمي بيستغلوا الموضوع ده فيكتبوا روايات. وشوف بقى البايونيك وومن والبايونيك مان والبايونيك دوج والحاجات اللي بنشوفها في المسلسلات دي، وقدروا يعينوا من فلان خلوه مش عارف يجري فيوصل اسيوط في لحظة، ولا يوصل امريكا مش عارف ايه، كل ده كلام فارغ، لكن بيبنوه على النقطة البسيطة دي، ان بيحلموا ان ممكن انسان يتحكم في الصفات الوراثية ويقدر يعمل طفرات وراثية نتيجة التدخل. لكن احنا قلنا لغاية دلوقتي الامر ده ممنوع في اغلب الدول، ودينيا برضه ممنوع. ربنا قال لا تقف ما ليس لك به علم، لا تقف ما ليس لك به علم، وهم دول فعلا مثال للآية، لان هم يعني لا هم عارفين الجين الوراثي ده ايه، ده هي بس نظريات ومعلومات، يعني لسه في الالف به، في حرف الالف حتى. وبعدين الاداة اللي بيستعملوها عشان التأثير هم مش فاهمينها، وبعد كده يتوقع منهم هيحصلوا على شيء منضبط، يعني كلام في الخيال. ايضا ضمن ما قيل في مسألة الفيروس وعجائبه، ان دي من اخبار العلمية الاخيرة، اكتشفوا ان الفيروسات بتصنع في الفضاء الخارجي وترجم بها الارض، يعني الفيروسات اللي بتيجي دي كلها بتتعامل في الفضاء، يعني باختصار لقوا في الفضاء فيروسات. واكثر من كده لقوا في الفضاء امينو اسيدز مثلا، اللي هي الحمض الاميني. الحمض الاميني هو الوحدات اللي بيتركب منها كل البروتونات، وبالتالي يتركب منها دي ان ايه وار ان ايه، ممكن يتركب منها فيروس ممكن. وبعدين علميا ممكن برضو، لان هي الفضاء مليان سحب غازات وبيحصل فيها تفريق كهربائي وامواج واشعه كونيه، فكل الاحتمالات جائزه. مثلا نيتروجين وهيدروجين يطلع منهم نشادر، وبتدي النشادر يعمل سلسله المركبات اللي تنتهي الى الحمض الاميني، او ان الحكايه ممكن تركب في النهايه ماده الجينات الوراثيه، كل ده يحصل في الفضاء ممكن، يعني دي الاحتمال قائم. فهم بيقولوا ان دي في النظر احد النظريات، ان الفيروسات بتتصنع في الفضاء ثم ترجم بها الارض. طبعا دي نظريه، يعني طب مين بيصنعها؟ طبعا الواحد ممكن يقول ان زمان سيدنا ايوب كان بيدونا في كلية الطب، لما يجي حكاية الامراض الجلدية الفيروسية كانوا يقولون ان سيدنا ايوب عليه السلام كان مريض بمرض جلدي فيروسي، قعد 7 سنين مريض ودعا ربه وإلى آخره وربنا شفاه. فالملفت في ان لما داود دعا ربه بيقول ربي اني مسني الشيطان بنصب وعذاب، يعني أسند المرض إلى الشيطان، مسني الشيطان، أسند المرض إلى الشيطان، ودي مسألة مهمة يعني. فأنا بقول إن زي ما فيه شياطين الإنس بيعملوا قنابل ميكروبية يرموها على الناس، فممكن برضو شياطين الجن يعملوا ميكروبات يرموها على الناس. المسألة يعني إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، فهو ربنا بيقول إن الشيطان عدو، وسيدنا أيوب بيقول إن الشيطان هو اللي مسه، إن هو المرض اللي عنده سببه الشيطان. وإحنا بنشوف شياطين الأرض بيعملوا قنابل الميكروبات، فممكن شياطين الجن يعملوا قذائف فيروسات ممكن. وربنا سبحانه وتعالى في ملكه العظيم بيوزع العمل، بمعنى إن هو يسند الخير إلى الخيرين ويسند الشر إلى الشريرين. فعشان كده أسند إلى إبليس وظيفة الغواية، وأسند إلى الأنبياء العظام وظيفة الهداية، وهو كل ده في النهاية في خطة ملكه اختبار معادن الناس كلهم. ده مجرد يعني تأملات عن الخبر العجيب ده، إن الفيروسات بتصنع في الفضاء ثم ترجم بها الأرض. برضه من الحاجات الغريبة في حكاية الفيروس دي، وده برضه كشف علمي حقيقي، إن اتضح إن الخنزير هو مخزن الفيروسات. بمعنى إيه؟ بمعنى إن بين كل وباء إنفلونزا وباء إنفلونزا الميكروبات تستكن وتكمل في أجسام الخنازير، في أجسام الخنازير. وإن الخنازير هي مخزن أوبئة الإنفلونزا. بمعنى إيه؟ بعد ما بينتهي الوباء يبتدي يلبد الميكروب في الخنازير انتظارا لبدء وباء جديد. برضو دي ملحوظة بتضيف إلى مسألة تحريم الخنزير وحكم التحريمه. فاحنا شفنا زمان الخنزير فيه بيعمل دودة الشريطية المعروفة تينيا سوليوم وتريكينيلا تريكينيلا سبيراليس، دي دودة تانية ألعن شوية من الدودة بتاعت دودة الشريطية. لكن البعض رد علينا قال لك يا أخي ما هم بيعقموا بقى اللحم ويحطوه في الأوتوكلافات وبتاع والحاجات دي ويسخنوه لدرجات تقتل كل أنواع. نقول له لا، هيطلع حاجة جديدة، اتضح إن أجسام الخنازير هي مخزن أو بيئة الإنفلونزا، وإن ما بين وباء ووباء الميكروبات تستكن في أجسام الخنازير وتكمن انتظارا لبدء وباء جديد. هذه حاجة. آخر خبر من سان فرانسيسكو، ده كانت نشرته الجرايد، انهم اكتشفوا حاجة برو فيروس، يعني حاجة اكثر بدائية من الفيروس. احنا كنا وصلنا الى الخلية الاولى ابسط حاجة، وبعدين لقينا ان في ابسط من الخلية الفيروس اللي هو كائن نصف حي نصف ميت. وبعدين لقوا قال لك لا، ده اكتشفوا عالم في سان فرانسيسكو اكتشف كائن اكثر بدائية وسماه برو فيروس، اللي هو المرحلة السابقة على الفيروس. وقال لك ان هو مجرد بروتينات حية موجودة في الخلايا وتتكاثر، وقال لك ان هي دي اسباب الروماتيزم والسكر وتصلب الشرايين. هذا بعض ما يردنا في موضوع الفيروس والعلم ما زال يتقدم. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله.